تجوز أقل من ذلك وأكثر من ذلك، حتى لو أوصى بوهب ماله كله أو نصف ماله فإنه ذو جائز. وأما العطية والوصية فما زالت عن الثلث، فإن كان الزائد عن الثلث فإنه لا ينفذ إلا ما كان دون الثلث، وما زاد عن الثلث يتوقف فيه على موافقة الورثة. وهنا المصنف رحمه الله تعالى قيد الموافقة بالورثة الراشدين، أي الذين بلغوا الرشد من الورثة. فلو كان في الورثة ورثة راشدون وورثة قصر فإنه يكفي موافقة الورثة الراشدون، هذا إذا كان أزيد من الثلث. الثلث ينفذ وما بقي يتوقف فيه على موافقة الورثة. وكذلك لو كانت العطية والوصية لوارث فإنها لا تنفذ بالكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث إلا إذا أجاز ذلك الورثة. فلو أجاز الورثة ذلك فإنه تنفذ العطية والوصية. قال المصنف وكلها، أي الهبة والعطية والوصية يجب بها العدل بين الأولاد. إذا كانت الهبة للأولاد فإنه يجب عليه أن يعدل هل جميع الأولاد، ما يخص أحد الأولاد به. أو عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيجب التسوية بين الأولاد. لكن العلماء اختلفوا في هل يساوى بين الذكور والإناث في الهبة والعطية والوصية بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثى، أو يكون كقسمة الميراث. قولين لأهل العلم، هناك من اختار التسوية وهناك من اختار أن القسمة التي قسمها الله جل وعلا للإناث مع الذكور هي التي تكون في الهبة والعطية، فيكون للذكر مثل حظ أنثيين، ولعل هذا هو الأقرب. نعم. قال رحمه الله وبعد تقبيل الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوارد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنة. إذن هنا المصنف أفادنا بأنه بعد تقبيض الهبة وقبولها ممن وهبت إليه لا يحل الرجوع فيها، فإنها تخرج من ملك الواهب إلى الموهوبة له، ولكن إذا قبضها فإنه بذلك تكون في ملكه، فإذا قبضها لا يجوز للواهب أن يرجع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب للراجع في هبته بعد أن يقبضها من وهبت له بالمثال الذي تشمئز منه الطباع، وهو مثال الكلب الذي يقيء ثم يرجع بقيئه، وهذا لا شك أنه مثال ينفر الشخص من أن يعود في هبته، لكن لو أنه وعد إنسان أن يهبه شيئا، قال سوف أعطيك مثلا 1000 ريال، ثم رجع ولم يعطيه، هل يلحقه لوم؟ هنا قال العلماء لا يلحقه لوم، لأن الموهوب له لم يقدر، فإذا قدر فإن هنا لا يجوز له الرجوع. إذن لا تدخل الهبة في ملك من وهبت له إلا بقبضها، إذا قبضها وحازها أصبحت في ملكه ولا يجوز الواهب عند ذلك الرجوع فيها، إلا ما استثنى الشارع وهو رجوع الوالد فيما وهب لولده، فإن ذلك مشروع، لأن الولد وماله لأبيه. نعم. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. كان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية، أنه يقبل الهدية، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل الهدية أثاب عليها، يعني رد مقابل هذه الهدية إما أعلى منها أو مثلها، وهذا يفعله أهل الكرم وأهل الجود، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق، ففي قبول الهدية تطيب لقلب المهدي، ولكن كان من كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد ويثيب على هذه الهدية بأعظم منها غالبا. نعم. قال رحمه الله: وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث أنت ومالك لأبيك. إذن هنا المصنف أفادنا أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، إذن القاعدة لا ضر ولا ضرار، يملك من مال ولده ما لا يحصل به الضرر على الولد، أما إذا كان يحصل بأخذ مال الولد ضرر على الولد فإنه لا يحل للأب أن يفعل ذلك، أو يأخذ من هذا الولد ويعطي للولد الآخر، لولده الآخر، فإن هذا أيضا مما لن يجوز الوالد أن يفعله. لماذا؟ لأنه يكون فيه ميل لأحد الأولاد في العطية على الآخر، والمطلوب أنه يساوي بين الأولاد، أما أن يأخذ من أحدهم ويدفع للآخر فإن هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد. قال: أو يكون بمرض موت أحدهما، فلا يجوز أن يتملك الأب في مرض ولده من ماله، لأن عند المرض يصبح المال متعلق بالورثة، فإذا كان المال متعلق بالورثة الآن لا يحق له التملك، لا الولد يتملك من مال أبيه ولا الوالد من مال ولده، لأنه عند الموت أصبح متعلق بحق الورثة. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. هذا في هذا الحديث حد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يوثق ما له من الحقوق وما عليه من الالتزامات، فإن الموت ينزل بغتة ولا يعلم الإنسان متى يحل به أجل، وإذا أثبت ذلك وأوصى به كان فيه حفظا لذمته أولا، فذمته مشغولة بالدين الذي عليه، فإذا ذكر هذا الدين سدد بعد ذلك وبرئت ذمته، أما إذا لم يوثق هذا الدين فإنه قد ينكر ذلك الورثة ولا يعطون صاحب الدين حقه، فتبقى ذمة المتوفى معلقة بهذا الدين، وكذلك الحقوق التي له إذا لم يوثقها قد تضيع ويضيع حقوق الورثة بعد ذلك، فهذا فيه حد على أن الإنسان لا يبيت إلا ووصيته عنده. نعم. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا وصية لوارث، هذه قاعدة أن الوارث لا يجوز أن يوصى له، بل هو كبقية الورثة في هذا الميراث ولا يخص بمزية على بقية الورثة إلا أن يجيز الورثة ذلك، فهو متوقف على إجازة بقية الورثة، وإلا فإنه كبقية الورثة. نعم. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. والخير مطلوب في جميع الأحوال. هنا يبين المصنف أنه ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل به غنى الورثة، يعني الذي خلف وراءه ليس بالمال الكثير، فإن الأفضل في حقه ألا يوصي، بل يدع المال للورثة لكي يستفيد منه الورثة، لأنه مال قليل، وإذا أوصى منه لم يبق إلا أقل القليل للورثة، وقد لا يحصل للورثة به غنى ويكون الورثة فقراء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن الوارث إذا ترك الورثة أغنياء خيرا من أن يفركهم عالة يتكفف ظنا. والوارث إذا نوى بما ترك خلفه من المال إغناء الورثة عن الحاجة للناس وسؤال الناس فإنه يؤجر على ذلك، كما يؤجر لو أوصى للغريب أو أوصى لوجوه الخير، فإنه من أفضل ما يكون أن يغني الوارث ورثته. والخير هنا قال المصنف مطلوب في أولاده كما أنه مطلوب في غير أولاده، وأولاده أولى بالبر والصلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع حبه ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. ونستأذنكم نقف على كتاب المواريث، إذا عندكم أسئلة عشان نبدأ به بعد رمضان إن شاء الله. هذا من الأسبوع القادم سوف نأخذ إلى بعد رمضان. خير إن شاء الله تعالى. عندي ارتباطات أخرى. لا بأس. فلذلك نعم. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، نستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: امرأة لها 3 أبناء قامت بمساعدة 2 منهما بالمال، ولما احتاج الثالث إلى مساعدتها لم تجد ما تعطيه من المال، فاقترحت عليه أن تعينه ببيع جزء من بيتها بثمن أرخص من ثمنه الحقيقي، والخصم الذي أنقصته إياه يقارب الثمن الذي ساعدت به ابنيها الآخرين، فهل يجوز لها ذلك؟ المساعدة لابنين آخرين مساعدة لأمر يحتاجونه أم لشيء لا يحتاجونه؟ ساعدتهم بماذا؟ يعني لم يذكر، أعطتهم جزءا من المال، أعطتهم مالا أرادوه فأعطتهم إياه، لم يتم التحديد يعني فيما تم استعماله. يعني إذا كان المال يعني أعطتهم من باب الهبة، لعله شيخنا لأجل شراء بيت أو بناء بيت. إذا كان السؤال الجواب غير السؤال غير واضح، لكن الجواب نقول إذا كان أعطتهم من باب الهبة فإنها لها أن تعطي الولد الثالث مثل ما أعطت الولدين السابقين، وإن كان من باب النفقة أعطتهم من باب النفقة، هذا الشخص الولد الأول احتاج إلى نفقة مثلا إلى علاج أو إلى دراسة، فإنها ليست مطالبة أن تدفع للولد الثالث مثله، لأن النفقة بحسب حاجة كل شخص. ولذلك لو أعطت الولد مهر زواجه لأنه محتاج للزواج فإنها ليست ملزمة أن تعطي الولد الثالث إلا إذا وجد عندها، لأن هذا من باب النفقة وليس من باب الهبة، فإذا كان من باب النفقة فليست مطالبة أن تعطي الولد الثالث إذا كان ليس عندها شيء، وأما إذا كان من باب الهبة فإنها يجب عليها أن تسوي بين أولادها، فلو أعطت الثالث من البيت فإنها يجوز لها ذلك. يعني هذه الصورة جائزة شيخنا أن تبيعه جزءا من البيت بثمن يعني أرخص من ثمنه الحقيقي لأجل المساواة بينهما؟ أي لو وهبته من غير ثمن مقابل قيمة ما دفعت للأخوين زاد ذلك، يعني ممكن أن تهب شخص من واحد من الأولاد 100,000 وتهب الولد الثاني جزء من البيت يعادل 100,000 جائز إذا كان من باب الهبة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ما لم يضره؟ يجوز، لأنه السلام قال: أنت ومالك لأبيك. لو كان متوقف على الإذن ما كان الحديث فائدة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يكون الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء الحديث، وبينما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياه ما أبقيت لأهلك، فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. أبو بكر رحمه الله ورضي الله عنه تبرع حال الحياة، هبة في حال الحياة، أما هذه ما يفرق من الإرث بعد الموت، فهذا يريد أن يوصي في الحديث أن السائل يريد أن يوصي بأكثر ماله ويترك وهو بمرض الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أن لا يفعل، أنه يترك ورثة أغنياء خير من أن يتركهم عالة، أما أبو هريرة أبو بكر رضي الله عنه فقد تبرع في حال الصحة فهي هبة. ففرق بين الوصية والهبة. تمت الأسئلة والإجابة. ثم ثم ثم ثقة أبو بكر رضي الله عنه في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعادل الشيء العظيم، فهي ليست متوفرة في غيره حتى نقيس على أبو بكر. بكر إيمانه لو قيس بإيمان الأمة لا رجع بإيمان الأمة ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. قد تمت الأسئلة بفضل الله جل وعلا، جزاكم الله عنا خيرا. بارك الله فيكم. نلتقي إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. حفظكم الله شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم.